زي النار ماهي في العليقة وما اتحرقتش اللي في عيني ران مهما لغايق تويزي ولا هيبقى بين الأوصال ضمر لاهوت خير وأمان ضمر لاهوت خير وأمان زي الفحم داخل الشريط كان منزول بنهي النار هو نسوت الرب لاهوت وحدة سحبه باستمرار أما الشريط حملة لاهوت ونسوت البار ودي مضمرة ذهبية مآوى عظمة ورمز من الأنوار عظمة ورمز من الأنوار بص النبي حقيقي أمشي في المشرق يوم ده مقبول كما لوحده في يوم دخل الباب وفضل مقفول كل ده كان تأكيد ودليل رمز العذراء تمام